بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أختي الكريمة، أسأل الله أن يباركك وأن يحفظك وأن ينفع بك وأن يعينك على نفسك الأمارة بالسوء، وأن يعيذني وإياك والمسلمين والمسلمات من شر كل ذي شر، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول أختنا الكريمة، اعلمي بارك الله فيك أن الشاب الذي كنت تعرفيه وتحبيه قبل أن من الله عليك بالاستقامة لا ينبغي لك أن تعرفيه بعد الاستقامة. ونصيحتنا لك ولكل أخت مسلمة قد التزمت منهج الله، نقول يا ملتزمة كوني ملتزمة. الالتزام كل لا يتجزأ، الالتزام ليس مجرد عقيدة فقط ولا عبادة فقط، ولكن الالتزام عقيدة وعبادة وخلق وسلوك ودعوة. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. لا يليق أبدا أن نرى أختنا التي تلبس حجابا فضفاضا تجلس في شوارع الجامعة إلى جوار ولد، هذا ما لا يليق. لا يليق أبدا أن نسمع أن أختا من أخواتنا تلبس نقاب تقف تلعب صلح مع ولد من الأولاد، هذا ما لا يجوز. هذا كله يسيء إلى الإسلام قبل أن يسيء إلى الفتاة. طيب، هل يجوز بقى دعوة الولد؟ هذا مدخل مداخل الشيطان. اللي عايز يدعو ولد، ولد زيه. اللي عايز تدعو بنت، بنت زيها. إنما أروح وأكلمه، يا أخي خد شريط لعلي قاسم، خد شريط لحازم شومان، ويبدأ بقى أخونا يعملها حلوانة في سلوانة، هذا مدخل من مداخل الشيطان لك. أنصحك بسماع شريط بتحباه وبتحبيه، ومجرد علاقة بريئة لأخينا حازم شومان، شريط الحب عذاب، وشريط دعوني التزم لعلي قاسم ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول. هدانا الله وإياك والمسلمين والمسلمات إلى الحق الذي يرضي.